احسن الله اليك. يعني بعض الناس تقول له من يقول السلام عليك ما يكفي، لان اصل الاستئذان يقول السلام عليكم، بمجرد ما يستأذن يقول السلام عليكم، هذا المشروع. لو واحد استأذن على بيته، على بيت نفسه، على أهله، يعني يدخل الباب على أهله، إذا قال أنا يعرفون صوتي يفتحون، يكفي. هذا يكفي. ولكن أيضا إذا قال فلان أحسن.